إذا ذكر الخطيب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع لمستمع الخطبة أن يصلوا عليه، أم أن هذا من اللغو في خطبة الجمعة؟ الجواب: الشخص يتنبه على أنه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في سكتات الخطيب، أما كونه يصلي والخطيب يخطب فلا، وبالله التوفيق.